بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر والتعليق بما يفتح الله به. وكنا وقفنا الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي كنا ختمنا طرق ابن أبي مهران، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فهذه 45 طريقا لابن أبي مهران عن الحلواني. لكن حقيقة الطريقة الأخيرة اللي هي طريق ابن مهران هذه قرأناها ولم نعلق عليها نظرا لضيق الوقت في الأسبوع الماضي، وهي من المواضع التي أو هذا الموضع من المواضع التي في كتاب النشر يحتاج أن ننبه عليها وينبغي التنبه لها. فنعيد قراءة الفقرة الأخيرة ونعلق إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: طريق ابن مهران، وهي الخامسة عن ابن أبي مهران من كتاب الغاية له من الطرق الأربعة المذكورة في إسنادها، وقرأ هو والمنقي والنقاش وابن مجاهد وابن شنبود الخمسة على أبي علي الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال بالجيم، إلا أن ابن مجاهد قرأ عليه الحروف فقط. فهذه 45 طريقا لابن أبي مهران عن الحلواني. طبعا هذا الكلام قرأناه الأسبوع الماضي، لكن كما قلت لم نعلق عليه لأن الوقت كان ضيق. نلاحظ هنا أن الشيخ يقول وقرأ هو، أي ابن مهران صاحب كتاب إيش؟ صاحب كتاب الغاية. وقرأ هو أي ابن مهران والمنقي والنقاش وابن مجاهد وابن شنبود الخمسة على مين؟ على أبي علي الحسن بن العباس بن أبي مهران. يعني هذا كلام واضح. ابن الجزر يقول إنه ابن مهران صاحب كتاب الغاية قرأ مباشرة على ابن أبي مهران. طبعا هذا الكلام بهذه الطريقة لا يصح، غير صحيح، لأن ابن أبي مهران توفي قبل ولادة ابن مهران بخمس أو ست سنوات. ابن أبي مهران توفي سنة 288 أو 289 هجرية. ابن مهران صاحب كتاب الغاية ولد سنة 295 أو 296، الشك مني يعني هو في هذه الفترات إما 295 أو 296، وابن أبي مهران توفي قبله في سنة 288 أو 289. فبين وفاة ابن أبي مهران وولادة ابن مهران يعني هذه السنوات. إذا لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هذه العبارة صحيحة، وقرأ هو أي ابن مهران على أبي الحسن بن العباس بن أبي مهران، إذا لا بد أن تكون هناك واسطة. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن متفقين على أن هذا الكلام بهذه الطريقة لا يصح، يعني عقلا وواقعا وكل لا يصح، لأنه ما يمكن واحد يعني يقرأ على شيخ توفى قبل ما هو يولد، هذا ما هي معقولة. معنى أنه في واسطة، في واحد بينهم. السلاسل الذهبية للدكتور أيمن يعني أشارت إلى هذا وانتبهت إلى هذا الخطأ، ليس خطأ لكن مجارات، يعني نقول يعني ذكرت إنه هذا أيضا لا يصح، وهذا واضح منطقي، يعني شيء واضح. لكن وأنا يعني كنت أبحث عن النص، يعني نص السلاسل الذهبية، قرأته ونقلت منه ما يلزم، لأن فيه مؤاخذة لابن الجزري أو على ابن الجزري، وهي في نظري لا تصح، وهي في نظري لا تصح. خلاصة كلام السلاسل إنه الإمام ابن الجزري لما رجع إلى كتاب الغاية وجد ابن مهران يقول: وقال أبو بكر قرأت على ابن أبي مهران. فالسلاسل تقول إن ابن الجزري ظن أن المقصود بأبي بكر هنا هو أبو بكر بن مهران وليس ذلك كذلك. طبعا أنا لا أحب أن أنقل الكلام عن السلاسل الذهبية أو عن غيره إلا بعد أن أقرأ نصه كاملا، لكن لا أدري أين نقلت النص، لكن المعنى هذا موجود في السلاسل الذهبية، فيعني ترجعون إليه في هذه الطريق ستجدونه. فاعتراضها أو السلاسل الذهبية حملت أو صرحت بأن هذا خطأ. حقيقة هو ليس خطأ، وكلام ابن الجزري كلام صحيح لمن ينتبه إليه. وطبعا التعليق الذي موجود عندكم في الحاشية تحت الضمير فيه تشويش بعض الشيء اللي هو عائد الأسانيد، هذا التعليق كله هذا التعليق يعني كتبته قبل 20 سنة تقريبا، وهو تعليق حقيقة الآن أقول عنه إنه تعليق ساذج وتعليق بارد ويمحى، وإن شاء الله إذا ربنا كتب الطبعة الثانية إن شاء الله سنحذفه، لأنه تعليق سطحي وخطأ أيضا اتبعت فيه ما فهمته من كلام ابن الجزري الظاهر، وهو الذي فهمته السلاسل أيضا، لكن حقيقة الصواب مع ابن الجزري وليس معي وليس مع الدكتور أيمن في كتابه السلاسل الذهبية. طبعا لا ندري ماذا كتب هو الشيخ الله يحفظه، ماذا كتب في النشر في هذا الموضوع لا أدري، لكن نحن نتكلم على السلاسل الذهبية، فابن الجزري لم يخطئ. طيب كيف ربما إنسان يقول كيف لم يخطئ، أو كيف نقول إن هذا الذي في النشر ليس خطأ وهو واضح، والشيخ ابن الجزري يقول وقرأ هو أي ابن مهران على الجمال اللي هو ابن أبي مهران، يعني هل هذا يحتاج إلى فهم؟ هذا نص واضح. نقول الكلام هذا يكون خطأ لو استقطعناه عن السياق الذي هو موجود فيه. السياق يدل على كلام أو على صحة كلام ابن الجزري، كيف ذلك؟ نقول أول شيء ابن الجزري يقول طريق ابن مهران وهي الخامسة عن ابن أبي مهران من كتاب الغاية له من الطرق الأربعة المذكورة في إسنادها. طبعا أتذكر أنه في السلاسل الذهبية، ومع الأسف ماني محصل النص الذي نقلته عنه، لكن من الذاكرة وموجود إن شاء الله الكلام، لا أقول أحدا لم يقوله. ففي الذاكرة في السلاسل الذهبية جاءت عند كلمة الخامسة عن ابن أبي مهران وقالت لا يصح. طبعاً حقيقة الذي يظهر والله أعلم، وكما قلت هذا من المواضع التي تحتاج في النشر إلى انتباه، الشيخ يقول وهي الخامسة عن ابن أبي مهران من كتاب الغاية له، هذه العبارة وهي الخامسة له هي متعلقة بالكلام الذي بعدها من الطرق الأربعة المذكورة في إسنادها، يعني ليس المقصود ابن الجزري والذي يفهمه حتى يكون الكلام صحيح ومتناسق، لا يمكن أن نقول إن هي الطريقة الخامسة عن ابن مهران وننتهي. هذه العبارة مرتبطة ارتباطا وثيقا وقويا مع عبارة من الطرق الأربعة المذكورة في إسنادها. يعني ماذا؟ ابن مهران في كتاب الغاية لما جاء إلى رواية قالون ذكر أربع طرق، بل ذكر خمس طرق، الخامسة هي طريق ابن أبي مهران عن الحلواني. لاحظ نحن نتكلم عن ابن أبي مهران عن الحلواني. ابن مهران يقول وقرأت على أبي بكر اللي هو النقاش، على عبد الله بن فليح، على مصعب بن إبراهيم، على قالون، هذه واحد مصعب عن قالون. بعدين رجع ابن الجزري عفوا ابن مهران وقال وقال أبو بكر النقاش قال عبد الله بن فليح قرأت على مصعب بن إبراهيم وإبراهيم بن قالون وعبد الله أو أبو عبد الله المعلم عن قالون، هؤلاء الثلاثة عن قالون. إذن مصعب عن قالون وإبراهيم ابن قالون عن قالون عن أبيه والمعلم عن قالون، هذو كم؟ هذو ثلاثة. بعدين رجع ابن مهران وقال وقال أبو بكر وقرأت على ابن أبي مهران عن أحمد بن قالون هذا الرابعة وعن الحلواني عن قالون. إذن هذا السياق هو الموجود في غاية ابن مهران، مصعب عن قالون، هذا هو الترتيب الموجود عند قالون عند ابن أبي مهران في كتاب الغاية، مصعب عن قالون، إبراهيم ابن قالون عن قالون، أبو عبد الله أو عبد الله المعلم عن قالون، بعدين ابن أبي مهران عن أحمد ابن قالون، بعدين ابن مهران عن الحلواني عن قالون. ابن الجزري يتكلم على طريق مين؟ على طريق الحلواني ابن أبي مهران عن الحلواني عن قالون. إذن هذه ابن أبي مهران عن الحلواني كم ترتيبها في الغاية عند في قراءة قالون؟ هي الخامسة. إذن هذا كلام ابن الجزري، هذا الذي يظهر والله أعلم، وهي الخامسة عن ابن أبي مهران. الخامسة من إيش؟ ما هو الخامسة في تعداد طرق ابن أبي مهران في النشر؟ لا، الخامسة في تعداد ابن مهران عن طرقه الأربعة التي ذكرها. ولهذا الشارح غاية ابن مهران وهو الشيخ الكرماني رحمة الله عليه، يعني لما جاء يتكلم قال في شرح الغاية قال وبين ابن مهران وأحمد بن قالون والحلواني، طبعا هناك رجلان لكن في نص قال يعني صرح على أنها أربعة طرق، أربعة طرق. المهم الكرماني، معلش أنا كتبت بخط قصير صغير ماني شايفه، لكن إذا رجعنا إلى كتاب شرح الغاية للكرماني وهي رسالة وإن شاء الله ربنا ييسر طباعتها الدكتور حسن خلف المحقق دكتور عراقي، يمكن اسمه حسن خلف صالح حلو، يمكن حسن خلف أو خلف حسن، المهم مع تقديرنا له. فأنا رجعت إلى رسالته شرح الكرماني على الغاية، فذكر أنها أربع طرق ابن مهران له عن قالون، أربع طرق. الذي يهمنا أن هذه العبارة وهي الخامسة، هي الخامسة في الغاية، في غاية ابن مهران. لما انتهى من هذا ابن الجزري يقول لك أن هذه الطريق اللي هو اختارها من غاية ابن مهران هي الطريق اللي هي رقم خمسة في تعداد ابن مهران في كتابه الغاية من الطرق المذكورة في إسنادها. هذه الطرق كلها الخمسة أو الأربعة ومن ضمنها الطريق الخامسة حقة ابن مهران، هذه كلها هي من قراءة ابن مهران على أبي بكر النقاش على مين؟ على ابن أبي مهران. لما نيجي هنا ويقول وقرأ هو، صحيح أن المقصود بالضمير هنا هو ابن مهران، لكن يكون السياق عشان تكون العبارة صحيحة وقرأ هو أي ابن مهران، وقرأ هو في الطريق الخامسة المذكورة له في الغاية، يعني وسنده في ذلك على مين؟ على ابن أبي مهران. كأن الشيخ ابن الجزري ما قال لك، ما احتاج أنه يقول لك وقرأ ابن مهران على النقاش ثم والنقاش على ابن مهران، وإنما رجع بنا إلى هناك. هذه قد يكون فهمها بعيد جدا، قد يكون ربما، لكن مع التنبه لها يكون المعنى واضح. وقرأ هو أي ابن مهران في الطريق الخامسة له من الطرق الأربعة المذكورة، يعني في سنده، وسنده هناك ليس إلا عن واحد وهو أبي بكر النقاش. فكأنه قال لك وقرأ هو على النقاش وقرأ النقاش على ابن أبي مهران. أما القول بأن ابن الجزري ظن أن قول أو أن عبارة ابن مهران وقال أبو بكر أنه ظن أنه ابن مهران، فأعتقد أن الجزري لا يعني لا يغفل عن كون أنه ابن مهران ما أدرك ابن أبي مهران أصلا حتى يهم هذا الوهم. فلها طبعا وهذه الطريقة والآن ننبه إليها أو ننبه عليها ستأتي معنا حسب الذاكرة. الآن أتذكر موضع آخر سيأتي في موضع في طرق من الطرق عن رجلين، فابن الجزري يذكر واحد في البداية ثم بعد ذلك يذكر طرق معينة و ثم يرجع ويذكر شخص آخر من نفس الطريق ويأتي السياق ويقول وكأن هذا قرأ على هذا نفس الطريقة هذه، لكن مع التنبه ومع الرجوع إليها ومع التفطن لعبارة ابن الجزري يتضح أن هذه الطريقة وإن كانت ليست كثيرة في النشر لكنها موجودة في النشر. ونحن تعلمنا ونعلم يعني أبناءنا أيضا أننا لا نلجأ إلى تخطئة أي مؤلف صاحب كتاب، لا طالما أن هناك ولو 1% كما يقولون، ولو 1% يحمل كلامه على الصواب حتى ولو كان 99% تدل على أنه خطأ. هذا السياق الآن يبرئ ساحة ابن الجزري من الوهم ومن الخطأ في هذا الطريق. طيب خلاصة هذا الكلام نقول وقرأ هو أي ابن مهران، صحيح أن هذا الطريق من كتاب الغاية، وقرأ هو مقصود ابن الجزري والله أعلم، لا نجزم أنه هو مقصوده، لكن حتى يكون الكلام صحيح، حتى يكون سياق الكلام أنه قرأ ابن مهران على النقاش على ابن أبي مهران يكون وقرأ هو أي ابن مهران في الطريق الخامسة المذكورة في كتابه، والطريق الخامسة المذكورة في كتابه هي عن أبي بكر النقاش. وضحت العبارة؟ هي قد يكون فيها غموض لكنها مع هذا السياق تكون إن شاء الله واضحة. هذا الكلام كان المفروض نذكره الحصة الماضية لكن كان آخر الدرس واستعجلنا. في إسنادها الغاية نفسها نعم ونعم نعم نعم ويكون وقرأ هو أي ابن مهران في هذه الطريق بالإسناد الطريق الخامسة عن ابن أبي مهران، لأن قلنا هي 5 طرق وكلها عن النقاش، يعني أبو بكر ابن مهران عن أبي بكر النقاش عن ابن فليح عن قلنا مصعب عن قالون، وبعدين ابن فليح عن إبراهيم ابن قالون، وبعدين ابن فليح عن المعلم عن قالون، بعدين أبو بكر النقاش عن أبي مهران عن أحمد ابن قالون، ثم أبو بكر النقاش عن ابن أبي مهران عن الحلواني، وهذه هي الخامسة، هذه 5 طريق في الغاية في هذا والله أعلم. المذكورة الأربعة اللي هي المصعب و لا إله إلا مصعب والحلواني وأحمد بن قالون وإبراهيم بن قالون أعتقد، والمعلم موجودة فتحسبها 5 تجيك 5، يعني تجيك إنه طريق ابن مهران هي 5، ابن أبي مهران قصدي طريق ابن أبي مهران عن الحلواني هي 5، الطريق رقم 5 في إسناد ابن مهران عن أبي بكر النقاش في كتاب الغاية. فارجع إلى كتاب الغاية، ارجع إلى كتاب الغاية وتجدون إن شاء الله هذا الكلام فيها. طبعا هذا نقوله وإن كان فيه بعد لكن عند التنبه قد يكون واضحا وليس بعيدا، وأرى أنه أفضل من أن نحمل ابن الجزري خطأ. ابن الجزري عنده غموض في بعض الأحوال وهذا سنعرفه بعد قليل إن شاء الله في طرق قريبة جدا، سنعرف هذا الشيء إن شاء الله. نواصل. قال الشيخ طريق جعفر بن محمد عن الحلواني وهي الثانية، وعنه عن قارون من طريقين، طريق النهرواني وهي الأولى عن جعفر من 3 طرق. الأولى طريق أبي علي من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي علي العطار، الثانية طريق أبي أحمد من الكامل قرأ بها الهذلي على أبي أحمد عبد الملك بن عبدويه العطار. الثالثة طريق أبي الحسن الخياط من الجامع له وقرأ بها الخياط والعطاران، العطاران الأول اللي هو أبو علي العطار والثاني اللي هو مين؟ أبو أحمد عبد الملك بن عبدويه. وقرأ بها الخياط والعطاران على أبي الفرج النهرواني. طريق الشامي وهي الثانية عن جعفر من الكامل قرأ بها الهذلي على أبي أحمد العطار وقرأ بها على أبي بكر أحمد بن محمد الشامي. هذا كلام ابن الجزري هنا في النشر واضح إنه أخذ هذه الطريق اللي هي من الكامل أو أخذ هاتين الطريقين من الكامل من قراءة الهذلي على أبي أحمد عبد الملك بن عبدويه العطار عن أبي الفرج النهرواني، وأخذ الطريق الثانية برضو من الكامل قرأ بها الهذلي على أبي أحمد العطار اللي هو نفسه من عبد الملك بن عبدوية بن عبدوية أو عبدويه العطار عن أبي بكر أحمد بن محمد الشامي. هذا واضح في النشر، يعني النشر بن الجزري أخذ هذه الطريق وقال إنها من الكامل من قراءة الهذلي على أبي أحمد عبد الملك بن عبدويه عن مين؟ عن أبي الفرج النهرواني، ومن قراءة الهذلي أيضا على أبي أحمد عبد الملك بن عبدويه على مين؟ على الشامي. لكن هذه لم تعجب السلاسل الذهبية للدكتور أيمن حفظه الله، وغير في السند، غير في السند وقال يعني قال إنها من قراءة الهذلي على أبي الفضل الرازي، على أبي الفرج، على أحمد، على أبي بكر أحمد بن محمد الشامي. وكلامه يقول طبعا بعد أن جعله من قراءة الهذلي على أبي الفضل الرازي يقول، وهذا التعليق موجود في السلاسل، يقول ابن الجزري سماه في النشر أحمد بن عبد الملك ابن عبدويه العطار. طبعا هنا ابن الجزري يقول وقرأ بها الهذلي على أبي أحمد عبد الملك بن عبدويه العطار. دكتور أيمن حذف أبو أحمد عبد الملك بن عبدويه العطار ووضع بدلا منه أبو الفضل الرازي عبد الرحمن بن أحمد الرازي، يعني في المشجرات. احنا نتكلم على سلاسل الذهبية في مشجراتها، لا يحق كما قلنا مرارا لا يحق لأحد أنك تحذف سند ابن الجزري وتضع في المشجرة شخص لم يكتبه ابن الجزري. هذا معناه إن إما أنك تستدرك على ابن الجزري، ولو كان استدراكا على ابن الجزري لا يحق أن يكون الاستدراك في المتن، لأن هذه المشجرات هي عبارة عن متن، هذه المشجرات عبارة عن نفس المتن حق النشر. فلما تحذف عمل شخص وتضع بدلا منه شخص آخر، واحد من اثنين، إما أنه استدراك منك أو أنه خطأ من ابن الجزري، وفي كلتا الحالتين لا يحق لأحد أن يصحح المتن. وهذا كما نقول دائما في التحقيق، أخطاء العلماء في كتبهم تبقى كما هي، لكن أنك تحذف شخص وتحط شخص وتضع شخصا آخر، هذه حقيقة لا يقبلها المنصف ولا تدخل في الاجتهاد. وهذا كثير جدا في السلاسل الذهبية مع الأسف، ذكرناه سابقا، مر معنا في أكثر من مكان وسيمر معنا وسننبه في كل موضع إن شاء الله. من ضمنها هذا، السلاسل الذهبية هنا حذفت أبو أحمد أو حذفت أبا أحمد عبد الملك بن عبدويه ووضعت منه بدلا منه مين؟ أبو الفضل الرازي. فأصبح السند كأنه قرأ الهذلي على عبد الرحمن أبو الفضل الرازي على أبي الفرج النهرواني على أحمد بن محمد الشامي. طيب، ما العلة التي أدت إلى هذا الاجتهاد؟ وأنا أقول إنه اجتهاد ليس في محله، لكن نقول وأطرى نص الكلام في السلاسل الذهبية. ابن الجزري سماه في النشر أبا أحمد عبد الملك، طبعا هو كتب أبو الفضل الرازي عبد الرحمن بن أحمد، بعدين في الحاشية تحت الدكتور أيمن الله يحفظه راح إيش علق هذا التعليق، ابن الجزري سماه في النشر أبا أحمد عبد الملك بن عبدوية العطار، وليس هو المقصود، هذا كلام الشيخ، وليس هو المقصود هنا، إنما المقصود أبو الفضل الرازي، فهو الذي يروي عن النهرواني والشامي في الكامل، أما ابن عبدويه فليس له في الكامل فيما وجدته أي رواية عنهما، ولعل ابن أحمد لأنها وسنعرف في الكامل ما هو الموجود في الكامل، في الكامل ويقول الهذلي قرأت على ابن أحمد حتى ما قال أبو الفضل الرازي، وهذا سنعرفه إن شاء الله، ولعل والكلام لازال للشيخ الدكتور أيمن الله يحفظه يقول ولعل ابن أحمد تصحفت في نسخة ابن الجزري من الكامل إلى أبي أحمد فظنه ابن عبدويه. وما أدري يعني حقيقة يعني مع احترامي وتقديري للدكتور أيمن وتربطني به علاقة، لكن لا أدري يعني دائما فظنه ويعني ليس من باب العتب على الدكتور حاشا وكلا، لكن من باب الدكتور شخصية مرموقة وله مكانته وله تلاميذه وله من يتعلم منه من تلاميذه وغير تلاميذه، فيا حبذا يا حبذا لو أحد يعني سمع كلامي وأعرف أن الشيخ ما ليس له تواصل في التواصل الاجتماعي، ليس من أهل التواصل الاجتماعي لكن قطعا له تلاميذ ربما يسمعون أو ربما يقرؤون، فيا حبذا لو يعاد النظر في بعض العبارات وهي حقيقة في في في بعض أماكنها لا تسلم، يعني مثل فظن، فظنه هنا أنا أخالف الشيخ في هذه العبارة. لماذا؟ أولا كلنا نعرف أن الشيخ الهذلي رحمة الله عليه له أوهام كثيرة في أسانيد كتابه الكامل، وهذا مو كلامي، هذا كلام الشيخ ابن الجزري وكلام الإمام الذهبي وكلام الإمام أبي العلاء العطار، بهذه العبارة له أوهام كثيرة في أسانيده، هذه واحدة. الإمام أبو العلاء العطار رحمة الله عليه ألف تتبع هذه الأوهام والأغاليط التي في إسناد ابن في إسناد الهذلي في كتابه الكامل وصحح كثيرا منها، وهذا كلام ابن الجزري إنه أبو العلاء تتبع وصحح هذه الأوهام أو كثيرا من الأغلاط والأوهام في أسانيد الكامل، ووضع عليه الحواشي الكثيرة، ويظهر والله أعلم أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه قد وقف على هذه التصحيحات التي وضعها أبو العلاء، وقف عليها لأنه قال بعد أن ذكر أنه له حواشي كثيرة قال وترك كثيرا، يعني ابن الجزري بعد أن قال أنه فقول ابن الجزري وأنه أبو العلاء أنه أبا العلاء ترك كثيرا من هذه الأوهام وهذه الأغلاط في أسانيد الكامل، وذكر منها بعض المسائل، ذكر منها ثلاثة مسائل، والعجب أنه هذه الثلاثة التي يقول ابن الجزري أنه تركها إن أبا العلاء تركها، العجب أنه الإمام ابن الجزري في غاية النهاية أثناء هذا الكلام يقول لا، يعني هو من قراءة الهذلي على الحسن بن الصقر وعلى الحسن بن خشيش وعلى الثلاثة أنفار هؤلاء أنه الهذلي يروي عنهم عن زيد بن أبي بلال، والشيخ ابن الجزري جاء عند هؤلاء الثلاثة وضرب بهم المثل على أن هناك أوهام في كتاب الكامل، وقال ولا يصح قراءة أحد من هؤلاء الثلاثة، وأنا أذكر الكلام بالذاكرة، لا يصح قراءة القول بقراءة أحد واحد من هؤلاء الثلاثة على زيد بن أبي بلال. المشكلة أنك أنت يا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليك جيت هنا في النشر ونقلت هذه الأسانيد وجعلتها على شرطك. يعني خالف ابن الجزري ما ذكره في الغاية يخالف ما ذكره في النشر هنا، اعتراض أو تعارض، لكن الصواب هو ما في النشر. لماذا؟ لأن في النشر هو محل التحرير. فسنجد هذا النص أو هذا السند يختلف عن السند الموجود في الكامل، لأن عندنا في الكامل صحيح أنه الشيخ الهذلي يقول وقرأت على أبي أحمد، ما قال على أبو الفضل الرازي، قال على أبو أحمد. وما أدري ليش، أنا طبعا أنا أدري ليش حقيقة، لكن يعني أدري ليش، يعني أعرف لماذا الدكتور أيمن في السلاسل الذهبية، لأنه ذكره قال لأنه ما وجد أنه ابن عبدوية يروي عن أبو الفرج النهرواني وعن الشامي، وإنما هم الهذلي يروي عنهم في عن أبي الفضل الرازي. هذا السبب هو الذي جعل السلاسل الذهبية تغير أبو الفضل الرازي، تغير أبو أحمد عبد الملك الذي ذكره ابن الجزري هنا وتضع بدلا منه. ولا أقول هذا الذي يذكره ابن الجزري عن أسانيد الكامل هنا في النشر هي من تصحيحاته أو من تصحيحات بالعناء، ليس خطأ حتى وإن كان مخالفا للكامل. وهذه النقطة يجب أن ننتبه إليها، نحن نثق، يعني واثقون جدا ومتأكدون جدا أن الهذلي في كتابه عنده أوهام وأغلاط في الأسانيد. الأئمة الكبار أبو العلاء وابن الجزري صححوا هذه الأخطاء أو كثيرا من هذه الأخطاء. فما يذكره ابن الجزري عن الكامل مما يخالف ما هو موجود في النسخة التي وصلتنا من الكامل، نحن نحمله على أنها من تصحيح ومن تحرير ابن الجزري لهذه الأسانيد. وضحت الفكرة؟ حتى وإن كانت مخالفة، لا يعقل حتى في المنهج العلمي لا يعقل، وهذه تفيد طلابنا اللي لسه في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، لا يعقل إنه نحكم بالنسخة الفريدة التي وصلتنا من كتاب الكامل. الكامل وصلتنا منه نسخة فريدة، هذه النسخة الفريدة ناقصة. صحيح أنها في تاريخ أنها كتبت متأخرة 500 وشوية، لكن ما قوتها العلمية؟ مليئة بالتحريفات والتصحيفات، بل ومليئة أيضا بالتقديم والتأخير. إذا نسخة مثل هذه، نسخة خطية مثل هذه، حتى ولو كانت بخط، يعني حتى لو كانت لابن الجزري، نسخة خطية بهذه الأوصاف ناقصة من أولها، مليئة بالتحريف والسقط، يكثر فيها تبعثر الأوراق، النص يكون ماشي زي كده بعد يجيك النص بعد صفحتين أو ثلاثة. نسخة مثل هذه لا ترقى لأن تحكم على النشر بكل وضوح. إذن ما وجدناه في النشر مما يخالف الكامل وبالذات في الأسانيد نحمله على أننا نقدم ما هو في النشر على ما هو في هذه النسخة، حتى ولو كانت وصلتنا نسخة الكامل نسخة كاملة، ولو وصلنا نسختين أو ثلاث نسخ من الكامل، نحن نقدم النشر. لماذا؟ لهذه العلة القوية الموجودة، وهي اتفاق العلماء المحققين على وجود أوهام وأغلاط في كتاب الأسانيد. والإمام ابن الجزري رحمة الله عليه والإمام الذهبي رحمة الله عليه قد عذر الإمام الهذلي في هذا. لماذا؟ لكثرة الشيوخ الذين رووا عنهم، وهذه مظنة. فهذه الأخطاء وهذه الأوهام هي ليست عيبا وليست محط، يعني لا تحط من مكانة الهذلي، لكن مهمة العلماء ومهمة المحققين هي بيان هذا الصواب. فهذا السند يجب أن يبقى كما هو حتى وإن خالف ما هو موجود في الكامل. قد يكون من تصحيحات أبي العلاء، والشيخ ابن الجزري تبع فيه الإمام ابن العلاء في تصحيحه، قد يكون لا ندري، وقد يكون من تصحيحات ابن الجزري، لأن ابن الجزري التزم لنا بأنه سيحرر هذه الطرق، سيحرر هذه الأسانيد، ومع إلمامه بأن الكامل فيه ما فيه من هذه الملحوظات. طبعا هذا الكلام ينطبق على كل الطرق التي ستأتينا من كتاب الكامل وفيها ما يخالف النسخة التي وصلتنا هنا. عندنا هذه ابن الجزري وهو المحقق في هذا الكتاب وهو المحقق في علم الأسانيد، ذكر عن الكامل ما يخالف الموجود في الكامل. إما أننا نأخذ بما في الكامل على علاته، وإما أننا نأخذ ما في ابن الجزري. الذي أميل إليه أننا نأخذ ما عند ابن الجزري، نأخذ الذي عند ابن الجزري. لماذا؟ لأن عندنا ما يتعلق بابن الجزري عندنا دليل ومظنة أنه محرر ومصحح، وما في الكامل في النسخة الفريدة التي وصلتنا عندنا نص وثيق بأنه غير محرر، بأنه غير محرر وغير مصحح. ثانيا لنفرض أنه مصحح، الذي في الكامل لنفرض أنه مصحح، هذه طرق ابن الجزري لا تغير بأي حال من الأحوال. هذه طرق ابن الجزري التزم بها وقرأ بها واتفق شرطه وهو الأداء فيها، فأي طريق موجودة هنا هي على شرط ابن الجزري. حتى الطرق التي انخرم فيها الأداء في بعض مراتب سندها الشيخ نبه عليها. إذن هذا منتهى التحرير من ابن الجزري رحمة الله عليه. فنقول والله أعلم إنه ما هو موجود في الكامل يصحح بما هو موجود في النشر، وهذا هو الظن بالعلماء عند ابن الجزري وأبي العلاء. لكن أن نقول ما في النشر خطأ وليس لدينا من الأدلة إلا هذه النسخة من الكامل، أعتقد أن هذا ليس من البحث العلمي، ليس من البحث العلمي. النسخة الموجودة في الكامل حتى وإن كان كتب عليها تحقيق، لكن المادة العلمية في حد ذاتها اللي هو كلام الذهبي كلام الهدى لنفسه غير محقق. نتكلم عن الأسانيد، نتكلم عن الأسانيد، لا أتكلم عن مادة القراءات، لا، أتكلم عن الأسانيد. فأسانيد الهذلي لم يحقق أسانيده. وضحت العبارة؟ طيب نواصل كلام الشيخ. وقرأ الشامي والنهرواني على أبي القاسم هبة الله بن جعفر بن محمد بن الهيثم البغدادي، وقرأ على أبيه جعفر بن محمد، فهذه أربع طرق لجعفر. وقرأ جعفر وابن أبي مهران على أبي الحسن أحمد بن يزيد الحلواني، فهذه 49 طريقا للحلواني عن قارون. وقرأ الحلواني وأبو نشيط على أبي موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله الزرقي الملقب بقالون قارئ المدينة، فهذه 83 طريقا لقالون من طريقيه. رواية ورش طريق الأزرق عنه من طريق النحاس من 8 طرق عنه. طريق أحمد بن أسامة وهي الأولى عنه من طريقي الشاطبية والتيسير. قال الداني قرأت بها القرآن كله على أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان المقري بمصر، وقرأ على أبي جعفر أحمد بن أسامة بن أحمد التجيبي. طريق الخياط وهي الثانية عن النحاس قرأ بها الشاطبي على النفزي على ابن غلام الفرس على أبي داود على الداني على خلف بن إبراهيم على أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأنماطي على أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الخياط. طريق ابن أبي الرجاء وهي الثالثة عن النحاس قرأ بها أبو عمرو الداني على خلف بن إبراهيم، وقرأ على أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي الرجاء المصري. لاحظوا معي قرأ بها أبو عمرو الداني، فمعناه أنها أدائية بالنسبة لابن الجزري ليست من كتاب التيسير. وإن كانت في الجامع فلا تعتبر من كتاب الجامع. طريق ابن هلال وهي الرابعة عن النحاس من ثلاث طرق، الأولى أبو غانم من ثلاث طرق، من كتاب الهداية قرأ بها المهدوي على القنطري بمكة، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسن الضرير، ومن كتاب المجتبى لعبد الجبار الطرسوسي، ومن كتاب الكامل قرأ بها الهذلي على أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم وإسماعيل بن عمرو بن راشد، وقرأ على أبي القاسم أحمد بن الإمام أبي بكر الأذفوي، وبعضهم يخليها بالدال، وقرأ أبو بكر الضرير والطرسوسي وأبو القاسم على أبي بكر محمد بن علي بن أحمد الأذفوي، وقرأ الأذفوي على أبي غانم المظفر بن أحمد بن حمدان. الثانية ابن عراك عنه أيضا من كتاب الكامل، قرأ بها الهذلي على أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم، وقرأ بها على أبي حفص عمر بن محمد بن عراك. الثالثة الشعراني عن ابن هلال أيضا من الكامل، قرأ بها الهذلي على أبي نصر علي الخبازي على زيد بن علي على أبي الحسن أحمد بن محمد بن هيثم الشعراني. طبعا هذه الطريق يعني موجود تحت، إننا لم أجدها في الكامل، يعني هذه الطريق اللي هي قراءة الكامل على الخبازي على زيد بن علي على أبي الحسن أحمد بن محمد بن هيثم الشعراني لم أجدها في الكامل المطبوع ولا المخطوط، والذي فيه أي في الكامل المدني على أبي نصر على الخبازي على أبي محمد عبد الرحمن بن يوسف المصري. وطريق زيد بن علي في الكامل عن ابن هاشم عن إسماعيل النحاس عن زيد الشعراني. إذن التصحيح الموجود في السلاسل الذهبية والتصحيح الموجود في النسخة المحققة التي في نسخة الكامل المحققة التي وأعني تحقيق الذي طبع في كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل للقراءات، المحقق أضاف أنه هذا الكلام غير موجود في النسخة الخطية عنده يمكن ولا ما أدري، لكنه أضاف هذا السند، فأضاف الهذلي على أبي الخبازي على زيد بن علي تبعا لما في النشر، يعني تبع فيه النشر، فهو ليس في الكامل. فهمت علي؟ يعني ما جعله المحقق خطأ علمي، وما هو موجود في السلاسل الذهبية خطأ علمي. هذه الطريق ليس موجودة في الكامل والله أعلم، يعني أتكلم الذي وقفت عليه، تتبعتها كثيرا وقرأت يعني أسانيد قراءة رواية ورش أكثر من ثلاث مرات، وأمس لوحده يمكن ثلاث مرات، لم أجد أو لم تقع عناية على هذه على هذا الطريق في الكامل. نعم موجود بين قوسين أو بين معقوفتين عند في النسخة المحققة الهذلي على أبي نصر الخبازي على زيد بن علي على أبي الحسن، هذا كلام النشر وليس كلام الهذلي، فإدخاله في المتن خطأ، خاصة أنه ليس موجود عندك في النسخة الخطية. وكذلك الذي في السلاسل الذهبية ليس موجود. إذن الموجود في السلاسل الذهبية هو اتباع لما في النشر وليس لما في الكامل. وضحت القضية؟ يعني هذا السند الموجود في السلاسل الذهبية والموجود في نسخة الكامل المطبوعة ليس من الكامل، يعني ليس في النسخة الخطية من الكامل، وإنما هو سواء من الدكتور أيمن أو من محقق الكامل، إنما هو من صنيع الدكتورين والله أعلم. وقرأ الشعراني وابن عراك وأبو غانم الثلاثة على أبي جعفر أحمد بن عبد الله ابن محمد بن هلال. طيب إذا كانت غير موجودة في الكامل، هل إنها سقطت مما سقط من نسخة الكامل؟ هذا احتمال. هل أنها نسخ طريق وإسناد أدائي لابن الجزري عن الهذلي؟ احتمال أيضا، لكن الذي همنا أنه ليس موجود في الكامل الذي وصلنا. نعم لا لا ترى مسألة، وهذه أنا ما كنت أبغى أقولها، كنت أبغى أقولها في آخر درس في الأسانيد، حنلاحظ مواضع كثيرة جدا الشيخ ينسبها إلى الكتاب وأحيانا تكون فيه وأحيانا طبعا التي غير فيه هذه قليلة جدا، لكن التي تكون فيه مختلفة عنه كثيرة جدا. فمعناه هل معناه أن ابن الجزري عندما أسند إلى الكامل هذه أي طريق إلى الكامل أو إلى أبي معشر أو إلى الداني أو إلى غيره، هل يقصد، وهذا الذي أتوقعه والله أعلم، هل أنه كان يقصد هذا الطريق اللي هي في الكامل مثلا المصححة، الطريق التي حررها ابن الجزري وصححها؟ هذا قد يكون له وجه، خاصة أنه في نصوص أتذكر الآن أنها مثلا في كتاب التبصرة أو كتاب الكافي، ويقول وهذا هو السند الموجود والكامل لكن الصواب هو كذا كذا، مع أنه هو أقل من كتاب التبصرة كمثال. فابن الجزري ما يبغى راحة السطح يا ديد، ما أقدر أقول لك أنه ما يقصد، لكن ربما يقصد أنه هذا الطريق الصحيح المفروض عن الكامل، هو من الكامل، لكن أحيانا بيختلف السند في الداخل بيختلف. هذا الاختلاف والله أعلم مرده هو ابن الجزري أنه حرر أنه هذا هو السند الصحيح عن الكامل، هذا قصده أكيد. ها؟ هذا السند. وإذا كان تصحيح ابن الجزري مسند مقابل له الموجود في الكامل، أو نسخة كامل ثانية من الكامل وصلته. نعم. نعم. هو ذي عن ابن هشام. أيوه ابن هاشم. كذا كذا عن إسماعيل النحاس عن زيد عن الشعراني. هذا طريق زيد بن علي. ما ابن الجزري هنا الطريقة الموجودة فهو الخبازي عن زيد، هنا النحاس عن زيد الموجود في الكامل، ما في الخبازي عن زيد، هذا المقصود. مدام زيد بيروي عنه النحاس وبيروي عنه الخبازي، ابن الجزري جاب لنا الخبازي. تمام. ناس هو بالخشاش ابن خشيش اللي أشرنا إليها الثلاثة، الحسن بن الصقر وش اسمه لا هؤلاء الثلاثة ابن الجزري في الغاية بيستبعد قراءتهم على مو على زيد، على أحد من أصحاب زيد، لأن المدني قال إن هؤلاء الثلاثة نسيت اسمه، الحسن بن خشيش والحسن بن الصفر وباقي واحد ثالث أيضا في قسم الدراسة موجود ناسي. المهم هؤلاء الثلاثة الهذلي يروي عنهم عن زيد من قراءتهم على زيد، ابن الجزري في الغاية بيقول لا من البعيد، يعني حتى واحد قال له من البعيد، واحد ثاني قال له ومن أبعد البعيد قراءته على زيد، بعدين لما جهنا في النشر أخذها وسكت ما علق عليه، والصواب ما في النشر لأنه ما ذكره الشيخ في الغاية من استبعاده قراءة هؤلاء على أحد من تلاميذ زيد، لا ليس بعيدا، بل ليس بعيدا قراءته أحدهم على زيد، وهذا ما هو الواقع والله أعلم. أحمد بن الصقر، الحسن بن خشيش، محمد بن يعقوب، هؤلاء الثلاثة. نعم، إذن محمد بن يعقوب والحسن بن خشيش وأحمد بن الصقر، أنا أقول الحسن بن الصقر، أحمد بن الصقر، لكنه اعتمده هنا في النشر، قراءتهم على زيد معتمدة في النشر. نعم، من طريق الهذلي. ها؟ ما تدري والله، لأن الغاية كوكتيل، في قبلها قبل النشر وفي بعضها بعد النشر، وفي حالة على النشر وفي حالة يحيل في النشر يحيل على الغاية، فشكل الشيخ ابن الجزري كان بيكتب الغاية في أي وقت. والله أنا ناقشت في ثلاث رسائل، ناقشتها في جامعة أم القرى، ناقشت ثلاث رسائل، ما أدري والله كم، أربعة ولا خمسة ما أدري، أو ناقشت اثنين تقريبا، ناقشت الدكتور أمين فلاتة وناقشت فلان العتيبي الدكتور عبد الله العتيبي في الغاية. لا نواف ما ناقشته معه، ما إذن أربعة يمكن. إذن أربع رسائل هي. أنا ناقشت اثنتين، وطبعا منهج، وكان المشرف على بعض الرسائل المشرف أساتذة في التاريخ، ومع احترامي لجامعة أم القرى، ومع احترامي للدكتور فيصل غزاوي والدكتور نواف والدكتور سالم غرم الله والدكتور أمين فلاتة، حبايبنا كلهم مع احترامي لهم، يعني هذه المجموعة الحمد لله يعني بدأت أنها تؤطر لقسم القراءات، وإلا كان الذين قبلهم يعني كانوا يلزمون طلاب القراءات وكتب القراءات بمنهج الكتاب والسنة، وهذا مو صحيح. ولهذا جامع البيان مع احترامنا وتقديرنا لكل المشايخ والأساتذة، وهم في رتبة أساتذتنا الذين حققوه، يعني خدموه بمنظار المحدثين وليس بمنظار القراء. ولهذا نقول الجامع البيان يحتاج إلى إعادة تحقيق لمتخصصين في القراءات. فالرسالتان اللتان ناقشتهما في غاية النهاية يغلب عليها التعامل مع التراجم في علم التراجم وليس كأنه علماء قراءات. عدة نسخ. الغاية الكبرى، غاية النهايات. والله ما أدري، والله هو مبكرة، وأنا ناقشت الرسالتين أيضا مبكر، يمكن قبل 10 سنوات، يمكن ولا 8 سنوات. تسألني شو تغديت اليوم الظهر أقول لك ما أعرف. ما ظهرت للوجود، إذا ظهرت ما أدري والله، إذا ظهرت كنص محافظ على النص، الرسالتين اللي ناقشتهما النص إن شاء الله سليم. لكن أنا أتكلم على لو تتبنى طباعة من هذا الكتاب، ما نستطيع أن نتبنى، لأن 4 أشخاص ولازم يوافقوا. عندنا في الكرسي، ما أعمل دعاية للكرسي لأن الموضع هذا ما هو موضوع للدعاية للكرسي، لكن طباعة الكتب عندنا في الكرسي، يعني الكتاب إذا اشترك فيه 2 قد لا يطبع، إلا إذا كان من كتب التراث القديمة ولم يطبع أساسا قبل ذلك، والله أعلم. طيب، وقرأ الشعراني وابن عراك وأبو غانم الثلاثة على أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلال طريق الخولاني، وهي الخامسة على النحاس من 4 طرق، طريق الداني قرأ بها على ابن فتح فارس بن أحمد، ومن كتابي التجريد وتلخيص العبارات قرأ بها ابن الفحام وابن بليمة على أبي الحسن عبد الباقي بن فارس، ومن الكامل قرأ بها الهذلي على تاج الأئمة بن هاشم، وقرأ بها الهذلي أيضا على إسماعيل بن عمرو، وقرأ بها فارس وعبد الباقي وابن هاشم وإسماعيل الأربعة على ابن عراك، وقرأ بها ابن عراك على أبي جعفر حمدان بن عون بن حكيم الخولاني، طريق أبي نصر الموصلي وهي السادسة عن النحاس من طريق أبي معشر والكامل، قرأ بها أبو معشر الطبري وأبو القاسم الهذلي على الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي، وقرأ بها على أبي محمد الحسن بن محمد بن الفحام، وقرأ بها على أبي نصر سلامة بن الحسن الموصلي مع الاختلاف في اسمه، وطبعا هناك في الكامل يسميه سلامة بن هارون، وتبعه أبو العز. طريق الأهناسي وهي السابعة للنحاس من طريقين من الكامل، قرأ بها الهذلي على أبي نصر، وقرأ بها على الخبازي، وقرأ بها أيضا على أبي المظفر، وقرأ بها على الخزاعي، وقرأ بها على أبي بكر الشذائي، وقرأ بها على أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الأهناسي. طريق ابن شنبوذ وهي الثامنة عن النحاس من طريقين من كتاب الكامل، قرأ بها الهذلي على أبي نصر العراقي، وقرأ على أبي الحسن الخبازي أو الحسين، وقرأ بها على أبي بكر الشذائي، وقرأ بها الهذلي أيضا على إسماعيل بن عمرو. طيب، هنا طريق الكامل أو طريق ابن شنبوذ في الكامل، الكامل يقول قرأت بها على أبي المظفر، تمام، قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي، على الشذائي، على ابن شنبوذ، وبعدين يقول وقرأت بها على إسماعيل بن راشد، على حمدان أو اللي هو جعفر بن حمدان، وقال إسماعيل قرأت على غزوان على النحاس على إسماعيل. طبعا في الحاشية تحت في تصوير، لكن الذي يهمنا هو الطريق الأول اللي هو طريق قرأ بها الهذلي على أبي نصر العراقي. هذا نص واضح صريح إن ابن الجزري يقول إن الهذلي قرأ على مين؟ على أبي نصر العراقي. وأبو نصر العراقي اللي هو صاحب كتاب الإشارة، وفاكرين لما وصلنا لكتاب الإشارة ابن الجزري قال إن الهذلي قرأ به على مؤلفه، وذكرنا إنه دكتور أيمن في السلاسل الذهبية استبعد ذلك وقال إن الموجود في الكامل إنما هو قراءة الهذلي عن العراقي بواسطة اثنين، النوجة ببادي ونسيت الثاني من هو. وهنا نص صريح أيضا أن الهذلي قرأ على أبي نصر العراقي. طبعا هذا جعل الشيخ الدكتور أيمن في السلاسل الذهبية نفس الشيء، يعني يغير أبو نصر العراقي فيقول نعم. طبعا نقول ان هذا طبعا الكلام للعبد الضعيف، السلاسل الذهبية تقول الصواب ان يقال اخبرنا ابو نصر القهندزي، يعني ابن الجزري يقول قرأ بها الهذلي على ابي نصر العراقي، السلاسل الذهبية تقول الصواب ان يقال قال الهذلي اخبرنا ابو نصر القهندزي. ابن الجزري جعلها من قراءة الهذلي على أبي نصر العراقي، السلاسل الذهبية جعلتها من إخبار أبي نصر القهندزي على الهذلي. الهذلي يعني يرويها رواية وليس قراءة عن أبي نصر العراقي. طبعا هذا الكلام يعني قلنا ما فيه، قلنا بما فيه الكفاية، هذا تدخل في إسناد ابن الجزري. ونرجع ونذكر أن الهذلي أوهام له، أوهام في كتابه، وهذه من التصحيحات. وذكرنا سابقا أن الإمام الهذلي رحمة الله عليه عندما جاء إلى المشرق مكث 25 سنة، يعني أدرك وهو في المشرق 25 سنة في رحلته العلمية، وهو بدأ رحلته إلى المشرق سنة 425، فجلس 25 أو 26 سنة في المشرق. ومن ضمن الأماكن التي زارها خراسان وتوابع خراسان، نيسابور وسمرقند و أبو نصر العراقي كان موجود في هذه الأماكن، في خراسان، والهذلي ذهب إلى خراسان. يعني ذكرنا سابقا ليس هناك ما يستبعد قراءة الهذلي على أبي نصر العراقي. فنقول ابن الجزري النص صريح هناك أنه قرأ عليه القرآن في كتاب الإشارة، أو قرأ عليه كتاب الإشارة، وهنا نصوص أنه قرأ هذه الطريق قرأ بها. كونها ليست في الكامل كما قلنا هذه حلها سهل جدا، فهي تكون من ضمن الأشياء التي صححها إما أبو العلاء وإما ابن الجزري، لأنه لا يعقل أن ابن الجزري يهم هذا الوهم. طبعا لا نقول بالعصمة حتى لا أحد يفهمنا غلط ويقول أنت تبالغ في الله، أنا أتكلم بكلام منطقي، كلام منطقي. ابن الجزري هو محرر ومحقق في هذا العلم، وتتبع ووصلته الكتب التي لم تصلنا، وخبير بتراجم القراء. لا يعقل أنه يسند قراءة إمام على إمام إلا وعنده ما يؤكد ذلك، والله أعلم. فأنا قصدي أن كلام ابن الجزري يبقى كما هو، قرأ بها الهذلي على أبي نصر العراقي، ليس هناك ما يمنع من قراءة الهذلي على العراقي. لو أخذناها بالسنين ليس هناك ما يمنع. فكيف وعندنا ابن الجزري أثبت ذلك إلى الآن في موضعين من كتابه النشر؟ طيب، أيضا في هذا الطريق ولا بعده، والشيخ يقول عفوا وقرأ بها الهذلي أيضا على إسماعيل بن عمرو، وقرأ على غزوان بن القاسم المازني، وقرأ غزوان والشدائي على أبي الحسن بن شلغول، وقرأ هو والأهناسي والموصلي والخولاني وابن هلال وابن أبي الرجاء والخياط وابن أسامة، ثمانيتهم على أبي الحسن إسماعيل بن عبد الله بن عمرو النحاس المصري. وضحت؟ طيب، طريق سلام الموصلي أو أبو نصر الموصلي هذا في الكامل، هو قرأ على إسماعيل النحاس اللي هو هذا، وقرأ على ابن هلال، وابن هلال قرأ على إسماعيل النحاس، لكن هنا ابن الجزري اختار هذا الطريق، اختار طريق قراءة سلامة على مين؟ على النحاس مباشرة. والكامل فيها طريقان للسلامة، فيه طريق من قراءته على النحاس، وفيه طريق من قراءته على ابن هلال على النحاس. واضح؟ طيب، وكنت قلت لكن هنا يلاحظ أن ابن الجزري أسند قراءة سلام الموصلي على النحاس مباشرة خلافا لما هو مذكور في الكتاب الكامل. سلامة على ابن هلال على النحاس، نعم، الذي في الكامل سلامة الموصلي على ابن هلال على النحاس. الموجود عندنا هنا في النشر إسماعيل سلامة بن الموصلي على النحاس مباشرة، هذه منهجية لابن الجزري والله أعلم. طيب، طريق ابن سيف عن الأزرق، أيضا هناك احتمال، الكامل المفقود منه المقدمة، والمقدمة ذكر فيها أسماء شيوخه، وذكر فيها، لأنه حتى قال إنه ذكر فيها 350 شيخ، فموجودة في المقدمة، في مقدمة الكامل التي لم تصلنا. ألا يعقل أن يكون أبو نصر العراقي موجود من ضمنه؟ ولا لا ندعي علم الغيب، حاشا وكلا، الغيب لله عز وجل، لكن مدام ابن الجزري قال إنه أبو نصر الهذلي قرأ على أبي نصر العراقي، إذا ربنا كتب ووجدنا هذا الجزء المفقود من الكامل المقدمة التي فيها أسماء شيوخه، لأن أسماء شيوخه كانت موجودة عند الكامل ووصلت إلى الهذلي، والهذلي عدد بعضهم، الهذلي عدد بعضهم، وبعد ما عدد بعضهم قال، طبعا ذكر كم واحد، بعدين قال ثم ذكر آخرين، ثم قال نقل عنه أن الهذلي يقول وجملة ما لقيته في هذا العلم 360، فمعنى أنه مقدمة الكامل فيها ذكر لأسماء الشيوخ. ألا يكون هذا، ألا قد يكون هذا يعني دليل أو مما وقف عليه ابن الجزري في إسناده أو في نسبته قراءة الهذلي على العراقي؟ هذا قوي جدا، بالإضافة إلى الأشياء التي ذكرناها سابقا والله أعلم. طريق ابن سيف عن الأزرق من ثلاث طرق، الأولى طريق أبي عدي من سبع طرق، الأولى طاهر بن طريق الداني والتذكرة، قرأ بها الداني على أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، الثانية طريق الطرسوسي من طريق العنوان والمجتبى، قرأ بها أبو الطاهر بن خلف على أبي القاسم عبد الجبار بن أحمد الطرسوسي، الثالثة طريق ابن نفيس من ثلاث طرق، الكافي لابن شريق والتلخيص لابن بليمة والتجليد لابن الفحام، قرأ بها ثلاثتهم على أبي العباس أحمد بن سعيد بن نفيس، الرابعة طريق مكي من التبصرة لمكي، الخامسة طريق الحوفي من تجليد بن الفحام وتلخيص بن بليمة، قرأ بها على عبد الباقي بن فارس، وقرأ بها على ابن قاسم قسيم والنقسيم بن محمد بن مطير الظهراوي، وقرأ بها على جده أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الظهراوي الحوفي أو الحوفي، السادسة طريق أبي محمد إسماعيل بن عمرو بن راشد الحداد المصري من كتاب الكامل قرأ بها الهذلي عليه بالقيروان. السابعة طريق تاج الأئمة بن عباس أحمد بن علي بن هاشم المصري من الكامل قرأ بها عليه أبو القاسم الهذلي بمصر، وقرأ تاج الأئمة وأبو محمد الحداد والحوفي ومكي وابن نفيس وطرسوسي وطاهر سبعتهم على أبي عدي عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج المصري، فهذه 12 طريقا عن أبي عدي. طريق ابن مروان وهي الثانية عن ابن سيف من 3 طرق، طريقي الإرشاد لأبي الطيب عبد المنعم بن غلبون، والتذكرة لطاهر بن عبد المنعم بن غلبون، ومن الكامل قرأ بها الهذلي على ابن هاشم، وقرأ بها على عبد المنعم بن غلبون، وقرأ عبد المنعم وطاهر على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مروان الشامي الأصل ثم المصري، عبد المنعم أي بن غلبون جميع الحروف، يعني عبد المنعم بن غلبون قرأ على ابن مروان جميع القرآن، عفوا عبد المنعم جميع القرآن، يعني عبد المنعم بن غلبون قرأ على ابن مروان جميع القرآن، وطاهر الحروف، يعني وطاهر بن عبد المنعم قرأ على ابن مروان الحروف فقط. أيضا هنا لو رجعنا إلى كتاب الإرشاد لابن غلبون نجد أنه ذكر سندين له عن ابن مروان، الأولى بالإخبار، أتكلم على الإرشاد اللي هو ابن غلبون الأب اللي هو عبد المنعم، ذكر سندا بالإخبار قال أخبرني ابن مروان بالسند نفس السند، ثم قال بعد في نهاية الأسانيد لهذه الرواية قال وقرأت بها القرآن كله على ابن مروان، فهذا الذي يقصده ابن الجزري أنه قرأ جميع القرآن يقصد هذا السند اللي هو الثاني، أما السند الأول الذي في الإرشاد هو من قراءته من إجازته له وليس من قراءته عليه، لكن السند الثاني نص صريح أنه قال وقرأت القرآن كله عليه. نأتي إلى السلاسل الذهبية، طبعا هنا علقت السلاسل تقول قرأ طاهر على ابن مروان الحروف كما في التذكرة والنشر ولا يقدح ذلك في السند، لا يقدح ذلك في السند، فإن طاهرا قرأ بهذه الرواية على أبيه عبد المنعم القرآن كله كما في التذكرة، وقرأ به وقرأ عبد المنعم على ابن مروان، فالإسناد متصل بالتلاوة أيضا لكن ينزل بواحد. طبعا هذا التعليق يعني ذكره الدكتور أيمن الله يحفظه ذكره في النشر، هذا الكلام لا يصح، التعليق هذا ليس مكانه النشر، التعليق هذا مكانه كتاب التذكرة لابن غلبون، فهناك يكون هذا التعليق صوابا لأن طاهر بن غلبون في كتاب التذكرة ذكر إجازة ابن مروان له، ذكر إجازة ابن مروان له، ذكر هذا السند اللي هو سند الإجازة اللي هو نفس السند اللي موجود هنا، بعد أن ذكر هذا السند بالإخبار يعني وأخبرني الشيخ طاهر بن غلبون يقول في كتاب التذكرة يقول وأخبرني ابن مروان عن عن عن, عن إلى أن يصل إلى ورش، بعد أن ذكر هذا قال وقرأت بهذه الرواية بعد أن قرأتها على أبي رضي الله عنه على عبد العزيز وجاء بسند التلاوة. الذي فهمته والله أعلم أنه الدكتور أيمن فهم من عبارة الإمام طاهر بن غلبون بعد أن ذكر إسناد الإجازة لابن مروان قال وقرأت بهذه الرواية، هكذا هذا نص عبارة طاهر، وقرأت بهذه الرواية بعد أن قرأتها على أبي، وبعدين ذكر عبد العزيز اللي هو أبي عدي، يعني طاهر ما كمل السند حق أبوه، يعني ما قال بعد أن قرأت هذه الرواية على أبي وهو قرأ على ابن مروان ولا قرأ على غيره، ما ذكر، هو ذكر إسناد الإجازة، أخبرني ابن مروان ونهى السند، بعدين قال وقرأت بهذه الرواية بعد أن قرأتها على أبي رضي الله عنه، فقفل السند حق أبوه هنا، فما ذكر من شيخ أبيه. فيظهر لي والله أعلم أن الشيخ أيمن الله يذكره بالخير أنه فهم أنه المسكوت بقية السند هو سند ابن مروان اللي هو موجود هنا في النشر، ولهذا أقول تعليقه في النشر لا يصح، لكن يلزم، لكن هناك في التذكرة مكانه. لماذا؟ لأن ابن الجزري هنا إنما ذكر إسناد طاهر من كتاب التذكرة عن ابن مروان، ولم يذكر سند طاهر من قراءته على أبيه. واضح؟ هنا في النشر الشيخ ابن الجزري يقول من كتابي الإرشاد ومن كتاب التذكرة. طيب، الإرشاد من قراءة عبد المنعم جميع القرآن على ابن مروان، التذكرة من قراءة طاهر على أبي إسحاق، يعني من قراءته الحروف على إسحاق اللي هو ابن مروان، إبراهيم ابن مروان. إذن لا داعي لذكر هذا السند اللي هو سند طاهر على أبيه على ابن مروان هنا في النشر، لا داعي له لأنه غير مذكور أساسا، وابن الجزري لم يختره. فهمت علي؟ فالانتقاد على السلاسل مو أنها أخطأت، لا، إنها ذكرت هذا الكلام في تعليقها على النشر، وكما وهذا التعليق مكانه في كتاب التذكرة، لأن التذكرة طاهر بن غلبون هو الذي ذكر هناك إسنادين، لكن ابن الجزري هنا لم يذكر قراءة طاهر على أبيه. في هذا الطريق ليس طريق قراءة أبي طاهر بن غلبون على أبيه، وإنما أخذ سند رواية الحروف له، والله أعلم. فلهذا نقول فعبارة السلاسل ولا يقدح ذلك في السند إذا كان المقصود، ولا يقدح هذا في السند هنا في النشر، بل يقدح ويقدح ويقدح. أما إذا كان المقصود هناك في كتاب التذكرة فهذا شيء آخر. وعبارة فالإسناد متصل بالتلاوة، إذا كان المقصود بالنشر نقول لا، ليس متصلا بالتلاوة أبدا. لماذا ليس متصل بالتلاوة؟ لأن ابن الجزري لم يأخذه من قراءة طاهر على أبيه. السند المتصل بالتلاوة هو قراءة طاهر بن غلبون على أبيه على ابن مروان، هذا هو المتصل بالتلاوة، لكن هذا السند ما موجود عندنا هنا في ابن الجزري. ابن الجزري أخذ طاهر بن غلبون عن إسحاق أبي إسحاق إبراهيم بن مروان، وبعدين قال لك أنه طاهر ما قرأ القرآن على ابن مروان وإنما قرأ الحروف. فهذه من المواضع التعليقات التي يعني نرى أنها في السلاسل الذهبية ليست في محلها. أيضا إسناد ابن الجزري إلى كتاب الإرشاد يختلف عن إسناده إلى كتاب التذكرة لابن غلبون. فإسناده في كتاب الإرشاد هو من طريق، هو نفس إسناد كتاب الإعلام، وهو عن طريق شيخه أبي محمد عبد الوهاب الإسكندراني عن عن عن عن إلى أن يصل بالإسكندريين إلى أن يصل إلى الصفراوي ثم إلى، لكن إسناده لكتاب التذكرة يختلف تماما عن قراءته على شيخه يمكن أبي محمد عبد الرحمن الحنفي وابن الصايغ. فهذه العبارة الإسناد متصل رأى أنها مشوشة على إسناد على أسانيد النشر. باقي وقت كم الساعة؟ ها طيب أحسن كمل. إذن الإسناد الأزرق طريق الأهناسي، وهي الثالثة عن ابن سيف، طريق واحدة من الكامل قرأ بها الهذلي على منصور بن أحمد، هذا الهندزي القهندزي. ولاحظ معي هنا الشيخ يقول قرأ بها، بينما في الكامل كلها أخبرني. وما يعني لا أتذكر، وإن كان قد يكون موجودا، لكن الغالب في ابن الجزري في النشر من إسناد الكامل عن القهندزي أنها قراءة. الشيخ الهذلي يقول قرأ بها، الشيخ ابن الجزري يقول قرأ بها الهذلي على منصور بن أحمد، بينما كلها في الكامل تقريبا الكامل الهذل يقول وأخبرني شو اسمه منصور أبو نصر القهندوزي أيضا هذه قد تكون من تلك. طيب وقرأ على أبي الحسن علي بن محمد الخبازي وقرأ بها على أحمد بن نصر الشذائي وقرأ على أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الأهناسي وقرأ الأهناسي وابن مروان وأبو عدي على أبي بكر عبد الله بن مالك بن عبد الله بن يوسف بن سيف التجيبي المصري فهذه 16 طريقا إلى ابن سيف. وقرأ ابن سيف والنحاس على أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار المدني ثم المصري المعروف بالأزرق وهذه 35 طريقا إلى الأزرق عن ورش. طريق الأصبهاني نقف عنده إن شاء الله. ماشي خلاص يلا ولا تزعل يا ديب. كم ديب عندنا احنا؟ هما ديبين واحد كبير واحد صغير. صغير ولا صغير؟ طيب اذا ان شاء الله نقف هنا عن طريق الاصبهاني ونكمل ان شاء الله الحصه القادمه. هذا واخر دعوانا الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.